لكن ده المذهب المعتدل او المعمول به او المعتمد يزاوج بين الاثنين عشان ياتي كلهم بنصيبه ويكون في منتهى العدل. يعني في المنظر في المذهب الاقوى اللي هو لا ينظر الى عدد السقيات وحده الاقوى ينظر لعدد السقيات مع الزمن مع نوع السقايه. أول حاجة قال أي حال كونينا سواء بمعنى مستويين باعتبار ده المثال اللي أعطاه الهامش. نعم المثال اللي أعطاه الهامش. فلو يقول وفيما سقي الماء السماء والذلال مثلا ده مثال. طيب والمثال ده منطبق عليه لأنه قال سواء أيوة لما قال في المثال لو كانت المدة 8 أشهر واحتاج في 4 منها إلى سقيا وأربعة الأخرى هنا القدر متساوي. فهنا المذهب لو نظرنا المذهب الأقوى لا ينظر على السقيات فتكون المعادلة الصحيحة في هذا المثال التحسينية مش الفوقانية صحيح عملية طبعا انا كتبت لا ليس هذا لا المذهب الأقل خلاص حالي ولا ايه طب لو كان في اربع سقيات يعني سقية واربع سقيات واحدة واربع الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.